كذلك في نقطة مهمة، بعد مسألة العطاء المالي والبحث عن شركاء أو أشخاص يشاركوه أفكاره والعمل و أثناء دراسة الأشخاص أصحاب التأثير في حياة المسلم سابقا، اللي هو قلنا عليه بقى شخص قريبه، شخص صديقه، شخص مدرس، كان بينصحه، كان بيوجهه، كان بيستشيره هو. المهم، أعظم شخصية في حياة المسلم المستهدف تنصيره في الماضي، لابد أن هو كمسلم مستهدف تنصيره، لابد من وضعه في مكانه ومجال وفرصة ليكون أعلى، خدوا بالكم، أعلى من كل الأشخاص اللي كانوا في حياته وقت الإسلام. أعظمهم مكانة وعلم، تمام، وسمعة بين الناس، تمام. في النصرانية هو يكون صاحب مكانة مش زيه، لا لا، أعلى منه وأفضل منه. ليه؟ علشان زي ما قلنا يقول له أنا ما كنتش محتاج لنصايحك، نصايحك اللي أخرتني، أنا بأفكاري أنا وبعقلي أنا وبترتيبي أنا وصلت المرتبة، أنا بقيت أعلى منك كمان، تمام. وفي نفس الوقت خدوا بالكم، أثناء هدم هذه العلاقات، تمام، تبنى علاقة جديدة بين المستهدف تنصيره وبين المنصر، ليكون المنصر الآن هو إيه؟ البديل، الناصح الأمين، المستشار المؤتمن، تمام؟ الشخصية التي يرجع إليها في كل صغيرة وكبيرة.